مولاي ضاقت بي الأرجى فخذ بيدي، ما لي سواك لكشف الضر يا سندي. حسبي الوقوف بباب الذل منكسرا، أمرغ الخد في الأعتاب لم أحدي، أمرغ الخد في الأعتاب لم أحدي. مولاي ضاقت بي الأرجى فخذ بيدي، مولاي سواك لكشف الضر يا سندي. حسبي الوقوف بباب الذل منكسرا، أمرغ الخد في الأعتاب لم أحدي، أمرغ الخد في الأعتاب لم أحدي. مولاي جد بالرضا والعفو عن ما مضى، لقد أتيت ذنوبا أتلفت جسدي. ساء المصير إذا لم تنجلي أملي، طال المدى فأغثني منك بالمدد، طال المدى فأغثني منك بالمدد. مولاي ضاقت بي الأرجى فخذ بيدي، مولاي يا سندي. حسبي الوقوف بباب الذل منكسرا، أمرغ الخد في الأعتاب لم أحدي، أمرغ الخد في الأعتاب لم أحدي. دأب التوسل حاشا أن تخيبني، علي أرى لمحة أشفي بها كبدي. لم يبق لي جلد يا رب ترحمني، أنا المسيء وأنت المحسن الأبدي، أنا المسيء وأنت المحسن الأبدي. مولاي ضاقت بي الأرجى فخذ بيدي، مولاي أمرغ الخد في الأعتاب لم أحدي. مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي. يا عالما بالخفاء مولاك يا ملجأ الراجعين.